المتواجب والأول المؤيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته يكفينا الصالحات وبأمره الفاضل والحمد والثمرات لا اله الا هو ولا رب سواه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته واحسان الى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة آمين يا رب. فما إن الرجال والناس يرد وعرض فيه إن الله لا يرد وعرض بعض. فارض نوم رضي الله تعالى عنه ونفع ما تعلوم في الدارين الحديث في الإسلام بفكة وفكة المقبلية العقلية أكثر الآن في خمسة جديدة. نعم. أطارة الشعر والوهان الجدد وصامت تستمر ليلة الأمل أدل والبرهان ما كنت تسمير مقدمات باليقين تقدر من أوليات المشاهدات وغربات وإجهارات راجع وحبس ديارة ومحسوسات وشركة كنت تنوي في الأولى تدرك الثانية في التنسيق أوليات مشاهدات وغربات متواترات وحبسيات ومحسوسات مثل محسوسات وتلك جملة اليقين النيابي في دلالة المقدمات على نتيجة خلاف عقلي أو عادي أو تولد أو واجب والأول المؤيد. هنبدأ في ذكر أقدام الحجة. فالحجة كما قال الشيخ رضي الله عنه لا تياتي إما أن تكون نقلية أو عقلية، والأقسام العقلية والنقلية هتنقسم الحجة العقلية أقسام وهي خمسة. أما النقلية لم يتعرض لها لأنها مبحث في علم آخر في علم أصول الفقه. الحجة النقلية أربع أشياء: كتاب، سنة، إجماع، القياس. دي النقلية. نعم. القياس دي الفقه مش القياس دي المنطق. اللي هو التمثيل هنا. اللي هو التمثيل هنا. والحجة نقلية عقلية أقسام هذه خمسة وهي جدية. فضاحة، شعر، برهان، جدل. طبعا هنا فضاحة وشعر وبرهان كل ده معقول بدون ذكر حرف العطف. نعم. فضاحة، شعر، برهان، جدل. الخامس له ايه؟ السفر. نلك العمل بتكمل ايه؟ للبيت. الدور الخمسة دي هذه أقسام الحجة العقلية مش النقلية. القياس كما ينظر إليه من حيث قوته الألفاظ والمعنى في صورة وفي في مادة. المبحث اللي كان قبل ذلك في القياس من حيث الصورة. هنا في احتجاج مهم البحث من حيث المادة. يعني قلنا القياس عبارة عن قالب تضع فيه ما تشاء. فالنظر الآن من حيث المادة ليتأتى الاحتراز عن الخبر في الفكر من جهة عين. كان الأول من جهة الشكل، من جهة الصورة. مهم الشكل صحيح يبقى إلى من النتيجة صحيحة من حيث الصورة وليس من حيث خصوص المادة. أما الآن فالكلام من جهتين، من جهة الصورة ومن جهة المادة. قد تقدم الكلام على صورة الأجهزة والآن في موادها. وبين الناظم رحمه الله تعالى أنه ينقسم باعتبارها، يعني باعتبار مادته، إلى قسمين: ما هو حجة نقلية وما هو حجة عقلية. الحجة النقلية منسوبة إلى النقلية لما ننسب إلى مصر نقول إيه؟ مصري، هند، هندي، نقلي. عشان هنا الحجة مؤنثة تبقى حجة نقلية. خلاص كده. إنما مثلا تذكر احتجاج أو دليل نقلي أو دليل عقلي

الإنسان كده ممكن يكاد يعني يطير من الفرح، ويعلم أن الكلام ده غير صادق في الحقيقة، إنما وافق الغرور وكبرياء. إذن واحد يقف أمام أمير فيصف بالعزم يمدح بالخطيرة فأرضى غرورا فيأمر له بألف دينار أو بألفين أو بخمس، ومع ذلك هو بخيل. بس إيه اللي خلاه استخرج من ذهنه إنه إيه؟ لاحظ بهذه المقدمات الشعرية الخيالية أخرجته من العالم المعقول إلى الخيال، فظن نفسه كما يقول مين؟ الشعر. زي ما واحد بيقول هنا في البيت حاجة عجيبة، بيقول كده راح يمزح واحد وهو رجل بخيل، يقول هو البحر من أي الجوانب يكسر، فرجته المعروف والجود ساحره، تعود بسط الكف حتى لو أنه دعاه لقبض لم تطعه أنامله. بس تعود إيه العطاء لو حتى حد يعني يمسك الأنامل ويده مش حط لا تطعه، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. الجسيمة واحد من أكثر البخلاء أنك تصف بهذا الرفض حتى الملابس لا يجب تأثر لك الأشياء ده يؤثر في النفس تأثير عجيب. الشعر عبارة عن قياس مؤلف من مقدمات متخيلة وكان ضحك وكان مش عارف ايه كيف تنبسط مع النفس والأمور المتخيلة دي القضائق إذا مرتت على النفس حركتها وأثرت فيها تأثيرا عجيبا، يا إما قبض يا إما بسط، سواء كان اللي بيقوله ده صادق أو غير أو غير صادق. الغرض من القياس الشعري امتحان النفس، يعني يثير العاطفة ويغيب العقل، يبطئ يخليك مع ايه؟ مع العاطفة ويؤثر فيها. ده الشعر. السفسطة هي قياس مؤلف من قضايا وهمية أو مشبهة. الوهم ده عبارة عن قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في أمور غير محسوسة، ومما يعرف به كذب الوهم إنه يساعد الواحد يعني زي اللي بيسحبك من زيجة كده، زي ما يسحب يقول لك بيسحبك كده تنبوطك. الوهم مساعد العقل في المقدمات لكن يخدع ويضحك عليه في النتائج، فعمل المقدمات مشى معاه بس هي عند النتائج يجيب له النقيض فيتوهم انه صحيح، يعني يجيب نقيض ما يحكم فيه العقل. فمثلا يحكم الوهم بالخوف من الميت مع ان وافق العقل في ان الميت جماد هنا ما اختلفوش مع بعض، والجماد لا يخاف منه، فالمنتج هنا قولنا الميت كده لا يخاف منه، فإذا وصل العقل بشكل الميت جمال والجمال لا يخاف منه بالنتيجة الميت لا يخاف، فإذا وصل العقل والوهم إلى النتيجة نكص الوهم على عقبه وأنكره وآمن بالنقيض أن الميت يخاف منه. أما المشبهات قضايا كاذبة تشبه المشهورات، والغرض من السفسطة تغليظ الخصم، بس فقط هو عاوز يغلط اللي بيتكلم، واحد حق أو غير حق، ثم دي السفسطة رتبة إسكات المتكلم. وأقوى تسليم لماذا ذكر السفسطة؟ قال أقوى منافعها معرفتها ليحترز منها، يعني نعرفها عشان فقط نجتنبها، ولهذا شبهوها بالسم، لأنه يعلم ليتميز فيسلم منه الإنسان أو فيسلم من شره، يعني جيب الصبي قال هذا سم هذا قاتل هذا خطر، فإذا فائدة عظيمة في أني علمته ليه؟ لأجتنبه. انما اذا لم اعلم وظننت انه سكر او ملح او مثلا شيء يؤكل دون ان اعلم حيصيب اليه الخطر. فاذا معرفه السكر مهمه عشان احتراز لنا. ثم قال البيت اللي بعده أجلها البرهان ما أجلس منه مقدمات باليقين تقترني. إن القرآن ده أجل الحجج المتقدم اللي هو كام؟ الخمسة لإفادته معرفة الحق والقطع به. إن القرآن ده أجل الحجج ليه؟ لأنك تعرف به الحق وتقطع به، مش بس فقط المعرفة والقطع به. وهو المراد كما ذكرنا بالحكمة في قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالبراهين. وقال تعالى في آية أخرى تؤتي الحكمة من يشاء، فمن يؤت الحكمة في إخراج ومن يؤتي الحكمة يعني من يؤتيه الله تعالى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يملكه الصفوة من الناس. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ده القرآن. بعدين الموعظة الحسنة ده القرآن. وجادلهم بالتي هي أحسن ذا الجنة. الجمعة بإعطاء الشعر ما ينفعش الأعلامي. ولذلك كان مثلا إذا أراد يقول شيء من الشعر يحب يبلع الشعر، لكن كان ممكن مرة أنشد بيتا فقلبه عكسه. فجاء سيدنا أبو بكر عاد يقول أنا أعرف يعني يعرف أن هذا أن ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار. مثلا قرأ على عكس جنب الشفرة الأولى قال إيه ويأتيك بالأخبار من لم تزودي وإن تبدي لك الأيام عكسا. فقال ليس هكذا سيدنا وكذا بالبيت مش كده، قال أنا أعلم ولكن لا ينبغي لي ولو يضع على هيئته البشاء. قال أنا أعلم إيه ذلك ولكنه لا ينبغي. سيدنا ربنا ما خدش اللي قاله من إيه وما ينبغي إيه ذلك. اللهم لا عيش إلا عيش الأخير. دي اسمه جرى يعني واقف الشعر ولكن ليس بشعر. زي ما كانوا يهتفون اللهم إيه لا عيش إلا رجل اللهم لا عيش إلا عيش الأخير، لكنه ليس مقصودا. ممكن يجي هو عكس ده، هو لما الأنصار قال الشعر فهو عكس ذلك ممكن، لكنه حتى لو خرج منه ما يوافق الشعر إذا ليس مقصودا، ولكنه جاء كده. زي ممكن واحد يقول كلمتين يجي ويل يكون شطرة. نعم. لكن الفن الثاني مفيش. نعم. قل لو انا اتيناكم تحديانا وحديانا ثم ما اقول لك يوافق الشعر ممكن، لكنه ليس ايه مقصودا. نعم. القرآن هو ايه الحكمة لو اعلاها واجلها صار واردعها واردلها واحشها لو المغالطة يمكن استفسر ايه المغالطة ثم ايه لها اسماء فاستفسر ايه في لإفادتها التشكيك. والمصيب من اعظم او اشنع مصيبة للاستفسار مش التشكيك فقط، لا انتباه الحق بالباطل. ولذلك اللي بيجيها اليهود وأذنابه قال تعالى ولا تلبسوا الحق أو لا المغرب لا تلبسوا الحق. دي أكبر حاجة فيها أنه يزين لك من باطل في صورة فتسلم به على أنه إيه الحق. وأقربها إلى القرآن يعني بعد القرآن أقربها ليه المفطار إلى القرآن لإفادتها التصديق بالدلائل الاقناعية يعني مقبولة أو إيه؟ أو مضمونة. ولذلك فما الحق تعالى الموعظة الحسنة وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغ. ثم بين الشيخ أنواع اليقينيات في قوله من أوليات المشاهدات مجربات متواترات الأول وما تنولش نوك الأول ما تنولش فيه وحدثيات ومحسوسات فتلك جملة اليقينيات. كيف كان دولا؟ أوليات، مشاهدات، جرامات، تواترات، حدثيات، محسوسات. كم؟ ستة. يعني محصورة اليقينيات في ستة، ما عدا إلا مش يقيني وظني. ما هي اليقينيات؟ أوليات مشاهدات متواترات، ها؟ هذا اليقين محسوسات. طب فين البدائيات أو البدائيات؟ الأوليات اللي هي الأوليات. قلت واحد يلتبس هذا يقول لك الأوليات، مرة سمعت يقول لك الأوليات والبدائيات، ما هي يا بني أنت؟ يبقى البدائيات هي الأوليات. إذا اليقينيات الحجة اليقينيات محصورة بستة، الأوليات وتسمى البدائيات. طب نذكر المبتديه إنه هو بالنسبة إلى فعيل، ما تبقاش بالنسبة إلى فعيلة زي مثلا مدينة، يقول مديني ولا مدني، يقول مدني. هو يجوز أيضا في من يجوز إن مديني حتى في أبو علي إنما المدني المشهور يعني. فأنا بالنسبة إلى بديهي مش إلى بديهة بدني مش بديهي ويجوز ان يقول بديل اذا صح، بس الاشهر بدائي يقولوا البدائي اللي هي قضايا يحكم بها العقل بمجرد تصور طرفيها. الاول ما تصور الطرفين روح يحكم بدون ما توفر شيء، يعني اول ما يشوف يعرف المدنس وده كل يحكم المدنس يعني افضل من الواحد نفسه ليسير، او ان الكل ده جزء فيحكم ان الكل اكبر من الجزء، او ان الجزء اصغر من اول واحدة زي ما بيقول. ده اسمه ايه؟ اوليات. صح. بعد كده ايه بعد الاوليات؟ المشاهدات. المشاهدات ايه الغرض فيها؟ الحكم بالشجرة بالمثل. المشاهدات يعني اراد بها الوجدانية. المراد بايه؟ بالمشاهدات. ايه الوجدانيات؟ قالوا قضايا يحكم بها العقل بواسطه الحواس الباطنه. يعني مثلا انا الان قعدنا حوالي 5 ساعات في الدرس، فحكمنا كده بانه الطلبه او المدرس اصابهم الجوع. حكمنا ان احنا لنا جوعا أو لنا لذة أو فرح أو سرور، هذا كله نجده بنفوسنا من غير الآلات البديهة. إذا حكمنا العقل حكم بالوجدانيات اللي هي الجوع اللذة الفرح حاجات اللي نجدها بواسطة الحواس الباطنة اللي تسمى مشاهدات. قالوا الثانيات ما هي المشاهدات، بس حكم بها العقل بواسطة الحواس الباطنة. حكم بأن الإنسان بيجوع أو له لذة أو فرح أو سرور. ومنها ما نجده بنفوسنا من غير الآلات البدنية. يعني مثلا إيه السبب في حكم العقل بأن الإنسان يجوع؟ طبعا إذا المعدة خلق من ايه؟ نعم يشعر بايه؟ بالجوع، او يشعر بلذة بشيء مثلا او بفرح اذا بخبر سعيد او هكذا. لكن في اشياء يحكم فيها من غير الالات البدنية، يعني من غير الحواس. من الحواس كلها دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في الراس، الحواس دي السمع والبصر والشم وايه؟ كل حاسة واحدة خلاها ما تختصش بالراس، خلاها ده عم اللي هو لابس. ممكن تلمس براسك وبيدك وبرجلك. اللمس عام مش خاص بالراس، لكن الراس فيها ايه؟ الحواس كلها. فيها السمع وفيها البصر وفيها الذوق وفيها الشم. وتقول لمس فيها، ولكنه ليس خاصا بها، يعني يتعداها الى الى غيرها. صح. في اشياء كمان نحكم بها او العقل يحكم بها من غير الالات البدنيه. يعني كشعورنا بذواتنا. يعني انا اشعر بذاتي او اشعر بحالي او باني موجود. ولكن ليس شعوري بوجودي او بذاتي عن طريق اللمس

وضرب لنا مثلا قال من يحيي الأرض أمال هو لما ليس قادرا على إحيائها فكيف كان قادرا على خلقها؟ تبدو العكس في نظركم وعقولكم المحدودة إن متعاد لي أهون وهو أهون عليك بحسب ما يفهم المخاطب لأن في الحقيقة ما فيه بالنسبة لله فعل أي وأهون كلها الممكنات متساوية أمام القدرة ما فيه الأهون يعني معناها الثاني كان أشد عليك بس بالنسبة لها ما يمكن. فإذا كنت تفهم هكذا إنه تعالى أهون فكيف يكون قادرا على الأشد بالنسبة له وليس قادرا على الإيه؟ على العيش. لذلك مع حجة عقلية وثانيها الجدل وهو ما تركب من قضايا مشهورة نحو العدل حسن والظلم قبيح أو مسلمة بين الخصمين سواء كانت صادقة أم كاذبة. والجدل له مقدمات مؤلفة من قضايا من مقدمات مشهورة يعتقد الجمهور أو السامع مضمونة ولكنها لا ترقى إلى مرتبة اليقين التام. توجد أمثلة في المجالات الفكرية في قضايا الحقوق والواجبات والمحاماة والمحامي يعتبر الحجج بتاعته أمام القاضي جدلية وإلا لو كان برهان ما يسلم القاضي لو كان برهان صحيح فليجازف عشان يسمع بس يلزكم بالله فيها يبقى المحاماة القانونيات والأخلاقيات والاجتماعيات والسياسيات ومجالات التربية كلها داخلة في الحجج الجدلية. فمثلا حكمنا بحسن إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام وملازمة السلطة في الكلام ومراعاة العدل في القضايا والأحكام وحكمنا بقبح ما يخالف ذلك كله إذا لم نعتبر أو نضع اعتبارا لتعاليم الشرائع الربانية. فإذا وضعنا ذلك فإن كثيرا من القضايا المشهورة ترتقي ببينة من الشريعة إلى مرتبة اليقين لما تنضم للأمور الجدلية حجج أو أحكام قرآنية أو أدلة صادقة خلاص تصل من الجدل إلى مرتبة اليقين اليوم. وقلنا من الأمثلة المشهورة الجدلية في القرآن الكريم مثلا القرآن عاوز يثبت إنه في يوم آخر يبدو هنا مش حجة برهانية إلا ما كان شيء حدث إيه استلام يبدو حجة جدلية عشان يستدل على ضرورة إنه لازم يكون في يوم آخر. فاستدل على ذلك القرآن الكريم بصفة العدل طريقة جدل وأن من مقتضى هذه الصفة عدم التسوية بين المسلمين والمجرمين. فلو ما كانش في يوم آخر إذا معناها إيه اللي حصل استوى المسلمين مع مين؟ مع المجرمين. الله تعالى قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين يعني معناها الجواب لا لابد أن يكون هناك لا يكون الأمر سواء لابد يكون المجرم غير المسلم. فمتى تتحقق هذه عدم هذا متى تظهر في يوم الاخر اذا لابد يكون عشان يتحقق ليه؟ فكيف نصوغ الدليل بطريقه منطقيه اللي قلنا عليه حاجه؟ نقول كده لو لم يكن يوم اخر للحساب والجزاء لو ما كانش يوم اخر للقيام والبحث حقيقه ثابته لكان واقع هذه الحياه يستلزم التسويه بين المسلمين والمجرمين وهذه التسويه تستلزم نفي العدل. نعم. هذا لكنها ثابتة. إن ثابت عدم إيه؟ تسوية. فلا تسوية. فلا بد من يوم إيه؟ آخر الحساب. واليوم الآخر فايدة فيه تحقق العدل. لا ظلم اليوم. لو ما فيش يوم آخر فلم يتحقق العدل وتحققت المساواة التي نفاها القرآن الكريم في سورة الاستفهام أفنجعل المسلمين كالمجرمين أو مسلمة بين الخصمين سواء كانت صادقة أم كاذبة ليبنى عليها الكلام في دفع كل من الخصمين صاحبه

جريح واضح، ويجيبوا واحد مثلا في الاتجاه الثاني للتصوف او الاتجاه الاخر انسان ضعيف وما عندوش معلومات متعمد، يجيب واحد من هنا عشان ما يجيش الكف، يبقى هو من البداية المهزوم من البداية الاول. مثلا جاء مرة واحد مهندس مش عارفين بيتكلم بيدافع عن التصوف، الحين مشيخ في الطرق وفي فين الناس اللي دافع فين العشيرة فين كذا، فيش حد يمثل في الغرفة إلا هذا. بينما جاء من الاتجاه الثاني واحد عبارة عن يعني مسع، مش فهذا النوع من القياس ينبغي معرفته ليتقى لا ليستعمل إلا لضرورة له، كدفع كافر معالم كالسم لا يستعمل إلا في الأمراض الخبيثة. ولم يرتب المصنف رحمه الله بين أقسام الحجة العقلية، بل ذكرها على ما سمح به النظم وترتيبها أول البرهان الجدل والصداقة الشيء تمام كده، مرتبش ليه؟ عشان النظم ما سمح بذلك. وترتيبها على ما ذكرته. ثم قال: أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن من أوليات مشاهدات مجربات متواترات وحدثيات ومحسوسات، فتلك جملة اليقينيات. أقول أعظم هذه الخمسة البرهان، وهو ما تألف من مقدمات يقينية بأن يكون اعتقادها جازما مطابقا ثابتا لا يتغير. واليقينيات على ما ذكر المصنف ستة: أوليات، الأوليات مجربات، الأوليات مشاهدات، مجربات متواترات، الأوليات المحسوسات اللي بنقول عليها الظاهرة بالحواس الظاهرة. والأصل كلمة محسوسات دي الأصل هي محسات، لأنه الفعل بتاعها أحسة مش حسة، حسة ضرباية بخلاف حسة اللي هو إيه هي المحسات أصلا، بس طبعا ده مما تسامح فيها. الأولى الأوليات أي البديهيات، جمع أولي، وهو ما حكم فيه العقل من غير واسطة تتوقف على تأمل. يعني كل ده كله ستة ما عدا الأولى يحكم فيها العقل بواسطة، إنما الأولى سميت أوليات إنه من أول إيه حاجة يعني. إنما الثاني مش من أول، في مرحلة في واسطة، إذن الأولى فقط هي اللي يحكم فيها من غير واسطة، إذا سميت أوليات. كالسماء فوقنا والأرض تحتنا. الثاني المشاهدات، وتسمى الوجدانيات، وهي ما تدرك بالحواس الباطنة من غير توقف على عقل، كجوع الإنسان وعطشه ولذاته وألمه. والثالث المجربات، وهي ما حكم به العقل والحس مع التكرار كقولنا السكمونيا مسهلة، سنة مكة. الرابع الامر الاسهال بين على طول بس تقف عند العطار قبل الكاد والقرشين وما يدخلها، لكن موجود من غير شديدة جدا بتخليك تخرج ما في بطنك او ما في بطون الاخرين. الرابع مطهر جدا بس شديدة، بس يبدو الاعشاب موجود اسمه سنة مكة. سنة مكة موجودة في الكتب، تحدث إسهالا شديدا. والخمر مسكر، ازاي هي حكم اذا قام علينا حكم به العقل بناء على التجربة من وجد كل اللي بيشرب خمر بس يسكر. الرابع المتواترات وهي ما حكم بها العقل مع حاسة السمع كعلمنا بغزة والشافعي. كعلمنا بغزة والشافعي بسبب كثرة المخبرين. يعني ليه غزة مع الإمام الشافعي؟ مع أن هو شافع بس لا ولك علمنا بغزة والشافعي ومعنى في البلد غزة الشافعي ولد بغزة. لكن الشيخ ده منهوري شفع ولا بس يا بسبب كثرة المخبرين بذلك الذي يؤمن تواطؤهم على الكذب. بسبب كثرة المخبرين بذلك الذين يؤمن تواطؤهم على الكذب. الخامس الحدثيات وهي ما حكم بها العقل والحس. بس خد بقى في واحد يقول لك التواتر سهل مش خد يقول لي يقول لك ما عند النصارى عندهم قلب المسيح متواتر بس تبقى كيف ترد التواتر لازم يستند الى ايه؟ الى المشاهد الى الحس. فيجي النصارى يقول لك طبقه طبقه طبقه لحد ما نوصل للطبقه الاولى شفت المسيح والرسول ولكن شوف بحالهم والله اول ما شوف يقول لك دائما تكلمهم تسال تسال حد متصل الى اول واحد تساله هل رايت؟ يقول لك لا النبي لم ينتهي الى الحس. هو اذا عنده تواتر ولكن في حاجه مفقوده في التواتر لعدم انتهاء التواتر الى امر محسوس وحتى لو امر محسوس لكنه مختلف فيه. قال تعالى والله قتلوه وما صنعوه ولكن هم نفسهم اختلفوا هل هو الرسول ام لا فمعناها ما عندهم يقين انه هو اللي وقع عليه وما قتلوه يقينا يعني لم يكونوا على يقين من ذلك بل في ظن بدليل قوله تعالى ان الذين اختلفوا في شك منهم ما لهم الا اتباع الا اتباع الظن يعني معناها ان الامر مش منتهي الى ايه الى امر يفيد اليقين منتهي الى امر يفيد الشك. انما لو ضمينا احنا الشهاده بالقران هتفيد اليقين لان كتب على ايه على لسان الصادق القران طبعا مقطوع بايه بصحته ومعناها اليقين عندنا نحن لانه انتهى الى ايه الى كلام الله المقطوع به عندنا بانضمام الحجه النقليه انه ممكن احنا نكون في نفس الشك ده لو ان القران لم يخبرنا به لو سكت القران ولم يقل مثلا انه هو نفى لم يقل وما قتلوه وما صنعوه لو سكت عن ذلك يبقى هنبقى احنا في نفس الشك اللي هم فيه يبقى احنا هم سواء. لكن القران يقول لنا في الاخر منتهي الى حس منتهي الى صدق الرسول صدق الرسول الى معجزه محسوسه. اما انت في القضيه ده بالنسبه للمسيح نفسه مش هينتهي لا من كريم ولا انما الاخبار ده لما ربنا قال ولا تشوف في هذا يعني معناه فعلا حصل القتل يقين لكن ايه اللي هو الظن انه هل هو المقتول او واحد ثاني ولا يعني معناها القى الله تعالى الشبه على رجل اخر ولذلك حتى حصل عندهم شيء عقلي غريب لما خرج الرجل اللي هو القي عليه شبه المسيح اللي هو القائد اللي بيتكلم عليه وقالوا له انت المسيح بن الله فقال اذا كنت اذا بالعقل اذا كنت انت المسيح فين الرجل دخل اين صاحبنا واذا كنت انت صاحبنا فاين المسيح ولا يكون اثنين موجودين في واحد من راح فين هم ما يعرفوش عشان رفعه الله اليه فسالوا الرفع ده بالجسد والروح مش رفع الروح لانه جاء في مقابله القتل يقع على الجسد ولما نفى الله تعالى القتل والصلب وجاءت بدل الاطراد وهي تبطل الحكم ليه؟ الاطراد من الطالب يبطل الحكم ليه؟ اللي كان قبلها لحكم ايه؟ ثاني اخر اللي معناها لم يقتل جسده ولا يصلب ولكن مرق ومع ذلك ودخلوا اثنين وطلع واحد بس طلع بشبه اخر قالوا انا مش انا المسيح انت المسيح والله ما انا